الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل الكون حي؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن حياة كل شيء بحسبه هو، فلا يلزم من الاتفاق في اسم الحياة الاتفاق في مسماها وهيئتها وكيفيتها وصفاتها، لأن المتقرر عند العلماء أن الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات. فالإنسان موصوف بأنه حي، والنبات موصوف بأنه حي، والأرض كذلك موصوفة بأنها حية. ووصف الله عز وجل هذا الكون بصفات لا يوصف بها إلا الأحياء، ولكن حياة كل جزء من هذا الكون تعتبر بحسبه. فلا يلزم أن تكون حياة النبات كحياة الجماد، وحياة الجماد كحياة الإنسان. فالله عز وجل حكم على هذا الكون بأنه حي، وأعطى كل صنف منه حياة تخصه. فمن ذلك مثلا: السماء حية والأرض حية، ولكن حياة كل منهما تخصها، ويدل على حياتهما قول الله تبارك وتعالى: والأرض الميتة أحييناها. وقال الله عز وجل: أحيا الأرض بعد موتها. وقال الله عز وجل عن السماوات والأرض: ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وكذلك الشمس والقمر والنجوم والأفلاك كلها حية. يقول الله عز وجل: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. وكيف تسجد إذا كانت ميتة لا حياة فيها؟ ولكن للشمس حياتها الخاصة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما غربت الشمس في المدينة قال لأبي ذر رضي الله عنه: أو تدري أين تذهب هذه؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب كيما تسجد تحت العرش. الحديث بتمامه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأنه يعرف حجرا كان يسلم عليه في مكة، والتسليم من خصائص الأحياء، فحتى الحجر يعتبر حيا ولكن حياة تخصه هو. وكذلك سمع الصحابة حنين الجذع الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل عن المنبر واحتضنه وسكنه حتى سكت. ويقول الصحابة: كنا نسمع تسبيح الطعام بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم في الشاة المسمومة لما أكل شيئا منها وكف يده قال: إن هذه الشاة تخبرني بأنها مسمومة، أو أن هذا اللحم أو الكتف يخبرني بأنه مسموم. فإذا كل شيء فهو حي في هذا الكون، ولكن حياته تخصه. بل إن كل هذا الكون بكل تفاصيله وجزئياته يسبح بحمد الله عز وجل، ولكن لا نفقه تسبيحهم، لأن لكل تسبيحه، ولكل حياته، ولكل خصائصه. فلا نخلط بعض خصائص الكون ببعض. قال الله عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وكل هذا الكون خاضع لأمر الله علويه وسفليه، كبيره وصغيره. فإذا أراد الله عز وجل فيه شيئا إنما يقول له كن فيكون. وخلاصة هذه الفتية أن هذا الكون حي، ولكن حياة هذا الكون وما فيه إنما تكون بحسبها. فحياة الشمس بحسبها، وحياة القمر بحسبه، وحياة النبات بحسبه، وهكذا. فليس الاتفاق في مسمى الحياة يستلزم الاتفاق في كيفيتها وصفتها. والله تعالى أعلى وأعلم.